ونبدأ السهرة بحفل عام 1958 الذي أقيم بدار الأوبرا المصرية وشارك فيه أجمل الأصوات الغنائية المصرية. نستمع إلى العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في أغنية أبو عيون جريئة. Thank you. Oh. طفل غرام دفل وأومه أفلح أمه طفل غرام دفل وأومه أفلح أمه وأحلف له بليالي الشوق ونجوم السما اللي فوق أحلف له بليالي الشوق ونجوم السما المستمعين من